بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق لنا بالأمس النية وما يتعلق بها، وهل هي في كل ليلة أو في أول ليلة من رمضان. سبق لنا أن الراجح أنها يكفي من أول ليلة من رمضان، وأيضا سبق لنا أن الأكل إلى طلوع الفجر الثاني، وأن بين الفجر الثاني والفجر الأول فروقا سبق لنا بيانها. وأيضا مر معنا أحوال المسافر، وهل يسن له الفطر أو الصيام، والتفصيل في هذا. ثم أيضا مر معنا مسائل في المريض، متى يستحب له الفطر ومتى لا يجوز له، ومتى يجب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. هذه المسألة وقفنا عندها بالأمس، وأن المصنف ذكر هذه المسألة ليبين لنا القول الآخر، وهو أن من صام ثم سافر فإنه لا يجوز له الفطر، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنفية، وقد سبق معنا بالأمس. والسبب أن الإنسان إذا صام في بلده ثم سافر اجتمع في حقه حظر وإباحة، اجتمع وجوب الصوم والفطر، فيقدم الصوم. ولكن القول الراجح أن له الفطر حتى لو صام في بلده ثم خرج بعد أن صام، فله أن يفطر لأنه أصبح مسافرا. لكن متى يفطر؟ هل يفطر وهو في بلده أو إذا فارق البنيان؟ هذا ما سيذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود، وهو صحيح. وهذا بعدما فارق البنيان، لأنه يقول: ألست ترى البيوت. لكن هناك حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرب غداءه وأكل قبل أن يجاوز البيوت، قبل أن يخرج من البنيان. والجواب عليه أن هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه، اجتهاد من أنس رضي الله عنه. والراجح أن الإنسان لا يفطر إلا إذا فارق البنيان، لا يفطر إلا إذا فارق البنيان، يعني بنيان القرية العامرة، بنيان القرية العامرة. فلو قدر أن هناك بيوتا خربة فإنه لا عبرة بها، العبرة بالبيوت العامرة. فإذا صام إنسان في الحرم ثم أراد أن يسافر، فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من بيوت الحفر، حتى يخرج من بيوت الحفر. وبناء عليه، لو سافر إنسان من الرياض، من الحفر إلى الرياض، ثم وصل إلى مطار القيصومة، فإنه هنا يكون مسافر، هنا له الفطر، لأن القيصومة مطار ليس من حفر الباطل، وليس من بنيان حفر الباطل، فيكون مسافرا. أما إذا لم يغادر البنيان فإنه لا يجوز له أن يفطر، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والجملة هنا حاليا، يعني والحال أنه على سفر. ولهذا قال الله عز وجل في المريض: فمن كان منكم مريضا، ولم يقل على مرض. أما السفر قال: فمن أو على سفر، يعني أنه قد تلبس بالسفر وغادر البنيان. طيب، لو أن إنسان خرج من الحفر، ونضرب مثلا إلى مطار القيصوم، ثم أفطر، ثم بعد ذلك بدا له أن يترك السفر أو تأخرت الطائرة، فإنه يعود إلى بلده وفطره صحيح، ولا يلزمه أن يمسك بقية يومه كما سيأتي، لأنه أفطر وهو مسافر. ونظيره الصلاة، لو أن إنسان خرج من البلد قبل الظهر، ثم جمع الظهر والعصر، ثم بدا له أن يسافر من الغد فرجع إلى بلده فإن صلاة العصر تكون صحيحة ولا يلزم بإعادتها مرة أخرى لأنه أداها على وجه شرعي، فمثله الصيام هنا. وحديث أنس حسنه الترمذي، حديث أنس كما ذكرته قبل قليل أنه أكل قبل أن يغادر البنيان، والعلماء يقولون هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه. إذا فارق بيوت قريته العامر لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافر، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. المصنف يقول الأفضل لمن صام في البلد ثم خرج ألا يفطر، ألا يفطر. لماذا؟ يقول أولا تغليبا لجانب الحضر، لجانب الحضر. فنقول الآن لما صار مسافرا ما عندنا شيء اسمه حضر، هو الآن مسافر وقد أباحه الله له. ويقول المصنف خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو أننا عللنا كل مسألة بالخروج من الخلاف لأبطلنا مسائل كثيرة. ولهذا الخروج من الخلاف لا يقال به إلا إذا كان الخلاف له حظ من النظر وأنه قوي، فممكن يحتاط الإنسان خروج من الخلاف. أما إذا دل القرآن ودلت السنة على هذا الأمر فإنه لا عبرة بخلافه. قال رحمه الله تعالى ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. وهذه سبقت معنا بالأمس، سبق أن أحوال المرضع والحامل لها ثلاث حالات، وأن حالتين لا يلزمها إلا القضاء، إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها. الحالة الثالثة إذا خافت على الولد فقط، المصنف يقول عليهم عن قضاء الإطعام. وقد سبق لنا القول الثاني كما هو مذهب أبي حنيفة وهو الراجح أنه لا يلزمها إلا القضاء، لا يلزمها إلا القضاء. يقول المصنف رحمه الله تعالى لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. إذا خافت على الولد فإنه يلزمها الإطعام، لكن الإطعام يلزم ولي الولد، الإطعام يلزم الولي. لكن على القول الثاني لا ترد هذه المسألة، على القول الثاني لا ترد هذه المسألة لأنها تشبه المريض، تشبه المريض. قال لقوله تعالى والذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبر والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وهذا الاستدلال هنا، الاستدلال هنا فيه الإطعام وليس فيها القضاء بين الجمع والإطعام. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحامل والمرضع إذا خافت على ولدهما فعليها الإطعام فقط وليس عليها القضاء، ولكن كما سبق أن الراجح عليها القضاء. قال ويجب عليهم القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس فيما القضاء ذكره في الشرح. بالنسبة في المناسبة لمن معهم النسخ، المصنف يقول قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة. وقول الإمام أحمد هنا أذهب إلى حديث أبي هريرة، لم يوجد حديث أبي هريرة، لم يوجد في كتب الفقهاء ولا في كتب الحديث، وقد بحثت عنه وسألت كثيرا من المشايخ فبحثوا عنه ويقول لم يوجد، فما ندري من أين أتى به المصنف. فمن أراد أن يبحث لعله أن يجده فلا بأس. إنما المصنف هنا أشار لقول الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، وليس هناك حديث لأبي هريرة في مسألة الحامل والمرضع. ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح، ذكره في الشرح، لأن بعض العلماء يقول عليهما الإطعام بدون القضاء، ولكن الراجح أن عليهم القضاء. قال رحمه الله تعالى وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون إلى آخره في أثناء النهار لزيمهم الإمساك. هذه المسألة إذا أفطر الإنسان لعذر، إذا أفطر الإنسان لعذر ثم زال عذره في أثناء النهار، ثم زال عذره في أثناء النهار، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ هل يلزمه الإمساك؟ يعني إنسان مسافر وأفطر ثم قدم بلده في أثناء النهار، الآن أصبح مقيما وقد أفطر أول النهار، هل يمسك أو لا؟ أو الحائض والنفس طهرت في أثناء النهار، أو المريض أفطر ثم عوفي في أثناء النهار، هل يلزمه أن يمسك بقية يومه أو لا؟ المصنف يقول يلزمه أن يمسك بقية يومه، وهذا هو مذهب الحنابلة والحنفية، هذا مذهب الحنابلة والحنفية أنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، يلزمه أن يمسك بقية يومه احتراما للزمن، احتراما للزمن. وأيضا يقول أصبح الآن ليس بمعذور، أصبح الآن ليس بمعذور فيلزمه الإمساك، فيلزمه الإمساك. القول الثاني هو رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا يلزمه الإمساك، أن من أفطر أول يوم فلا يلزمه أن يمسك بقية يومه، لكن بعضهم يقول يستحب له، بعضهم يقول يستحب أن يمسك لكن لا يلزم. والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلزمه الإمساك، أن من أكل أول النهار فليأكل آخره، لأنه لا يؤجر أجر الصائم، لا يؤجر أجر الصائم لأنه أفسد يومه، لأنه أفسد أول يومه فلا يمكن أن يكون آخر اليوم صائما. وبناء عليه نقول من أفطر في النهار لعذر شرعي ثم زال عذره فإنه له أن يأكل ويشرب ولا يلزمه الإمساك، ولا يلزمه الإمساك. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. لكن هل يأكل سرا أو علنا؟ هل يأكل سرا أو علنا؟ هذه المسألة لها حالتان، هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون فطره بسبب ظاهر، أن يكون فطره بسبب ظاهر، فهذا له أن يأكل جهرا، له أن يأكل جهرا، يعني كأن يكون مسافر قدم، كأن يكون مسافر قدم، فهذا عذره ظاهر أنه مسافر فله أن يأكل علنا. الحالة الثانية أن يكون عذره غير ظاهر، أن يكون عذره غير ظاهر، يعني لا يعلم الناس عذره، كالحائض أو إنسان أفطر لمرض ولم يعلم الناس به، أو إنسان تبرع بدم كثير كما سيأتينا، فإنه إذا اضطر المريض إلى الدم فإنه يفطر ويتبرع له، فهنا السبب ليس بظاهر، فهنا نقول الأحسن أن يأكل سرا حتى لا يساء به الظن، الأحسن أن يأكل سرا حتى لا يساء به الظن. لكن عندنا من هذه المسائل مسألة واحدة وهي قول إن أسلم الكافر، الكافر يختلف عن هؤلاء، يختلف عن المسافر إذا قدم والمريض إذا بلغ. الكافر إذا أسلم في أثناء النهار فيجب عليه أن يمسك، يجب عليه أن يمسك، ومثله المجنون إذا أفاق في أثناء النهار. فالكافر إذا أسلم يجب عليه أن يمسك لأنه قبل ذلك ليس بمكلف، ليس بمكلف، ولما أسلم يجب عليه أن يمسك بقية يوم لأن الآن صار مكلفا. لكن هل يقضي هذا اليوم أو لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يقضي، المشهور أنه يقضي ذلك اليوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، لأنه قبل أن يمسك ليس بمكلف، قبل أن يمسك ليس بمكلف فلا يلزمه القضاء. وعلى كل حال أما بالنسبة لهذا اليوم لو قضاه لا بأس، لكن الأيام السابقة لا يلزم الكافر القضاء. يعني إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لا يلزمه أن يقضي الأيام السابقة لأنه كان كافرا، كان كافرا ولا تقبل منه، والإسلام يجب ما قبله فيصوم من يومه الذي أسلم فيه. قال وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموا، ولكن أمسكوا عن مزداد الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يقول المصنف ليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، يعني لو أن إنسان عليه قضاء، لو أن إنسان عليه قضاء من رمضان، من رمضان السابق ثم سافر، إذا سافر الآن في رمضان يجوز له الفطر، يجوز له أن يفطر، فلا يجوز له أن يقضي فيه يوما من رمضان السابق لأن هذا اليوم لرمضان الحاضر لهذا الشهر، فإما أن يصوم هذا الشهر وإما أن يفطر، أما أن يصوم فيه يوما غيره فإن هذا لا يجوز ولا يصح منه، لأن الفطرة رفقا به، لأن الفطرة رفق به، فإذا صام غيره فيه فقد تكلف الصيام في غير ما فرض في هذا اليوم. ولهذا يقول المصنف: من جاز له الفطر في رمضان لا يجوز له أن يصوم غير رمضان في هذا اليوم، لأن هذا اليوم لهذا الشهر. يقول رحمه الله تعالى: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يصح غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. فهذا اليوم لا يصلح إلا لرمضان هذا، فإما أن يصوم وإما أن يفطر لسفره أو لمرضه، ولا يجوز أن يقضي فيه يوما غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات، وهي 12. المصنف يقول 12، وهذه على رأيه، وإلا بعض المسائل مختلف فيها. قال: الأول خروج دم الحيض والنفاس لما سبق، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن خروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، مفسد للصوم. والمصنف يقول: خروج دم الحيض والنفاس، يعني خروج دم النفاس، فلو حصل نفاس بلا دم فإنه لا يجوز لها الفطر، فتصوم وتصلي. إذا ولدت المرأة ولدا عاريا عن الدم فإنها تصوم وتصلي ولا يعتبر نفاسا، إنما النفاس الدم. الثاني الموت، لحديث مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الثالث الردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا ارتد الإنسان نسأل الله العافية والسلامة فإنه قد حبط عمله، ومن حبوط العمل فساد هذا اليوم، لأنه صار كافرا فيفسد هذا اليوم، يفسد هذا اليوم. وإذا أسلم يلزمه قضاء، إذا أسلم يلزمه قضاء اليوم الذي ارتد فيه. قال الرابع: العزم على الفطر، نص عليه، قال: في الفروع وفاقا، يعني للشافعي والإمام مالك وصاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل هو من أفقه تلاميذ، حتى كان ابن القيم رحمه الله يرجع إلى ابن مفلح في بعض مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف: العزم على الفطر، يعني إذا نوى الفطر أفطر، ولا يلزم أن يأكل غشرا، فمن نوى الفطر أفطر. وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، فإن بعض الناس يسافر وصائم ثم يذهب إلى البقالة وهو في طريقه ويشتري ماء ليفطر، يشتري ماء ليفطر، ثم يقول له صاحبه: لا لا نريد أن نفطر، نكمل الصيام، قال خلاص ما نبي نفطر، لا هو لا نفطر خلاص، ما دام أن نوى الفطر أفطر. لكن لو تردد هل أفطر أو لا أفطر، فإن التردد كما سيأتي لا يزيل النية على الراجح، لكن إذا عزم على الفطر نوى أن يفطر فإنه يصبح مفطرا حتى لو لم يأكل شيئا. ونظير ذلك أيضا الصلاة، لو نوى قطعها انقطعت، لو نوى قطعها انقطعت. يقول المصنف: العزم على الفطر نص عليه، قال: في الفروع وفاقا للشافعي ومالك، لقطع النية المشترطة. المصنف يقول وفاقا للشافعي ومالك، ولم يذكر أبا حنيفة، ولعله والله أعلم، لأن مذهب أبي حنيفة أن إذا أراد الإنسان أن يصوم الفرض له أن ينوي في أثناء النهار، له أن ينوي، يعني لو لم ينوي صيام رمضان إلا الساعة 10 صباحا أو في الظهر فصيامه صحيح بالفريضة، هذا مذهب أبي حنيفة. واستدل بحديث سلمة بن الأكوى في صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسكوا في أثناء النهار، في أثناء النهار. لكن الراجح على كل حال خلافه، لا بد من تبييت النية. فمن نوى قطع الصيام انقطع الصيام، من نوى قطعه فقد أفطر. ولهذا يقول الفقهاء: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. قال: لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، النية مشترطة في جميع النهار أن يبقى حكمها. قال: في الكافي، فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد لكل الكل لفساد الشر، لأن هذا اليوم لا يتجزأ، لا يتجزأ أن ينوي أوله ثم يقطع النية في وسطه ثم ينوي آخره، لا، صيام اليوم واحد، فإذا نوى قطعه ولو لحظة انقطع سائر اليوم، لأنه لا يتجزأ، هي عبادة واحدة. الخامس، قال المصنف: التردد فيه. إذن عندنا مسألة، المسألة الأولى النية والعزم على الفطر، فهذا أجيبه يفطر بلا أشكال، نوى الإفطار هذا يفطر بلا أشكال، المسألة الثانية التي ذكرها المصنف التردد. المصنف يقول أيضا من تردد يفطر. فلو أن إنسان قالها أنا اليوم أفطر ولا ما أفطر أبشوف، قال لا ماني مفطر الآن، لم يعزم على الفطر إنما تردد، يقول المصنف خلاص بطل صيامه. لماذا؟ يقول لأن التردد ينافي العزم على النية، التردد ينافي العزم، والنية لابد أن يكون عازما فيها. والقول الثاني أنه لا يفطر، القول الثاني أنه لا يفطر بمجرد التردد، وهذا القول هو الصحيح، لأن أصل النية باقي، أصل النية والعزم باقي، إنما تردد هل يبطل النية أو لا. ومثله الصلاة، يقولون إذا تردد في إبطال الصلاة بطلت الصلاة، والراجح أنها لا تبطل. فلو إنسان صلى ثم تردد أقطع الصلاة وما أقطعها، فلم يقطعها، نقول الصلاة صحيحة، لأن أصل النية وأصل العزم باقي ولم يرتفع، إنما تردد هل يبطل النية أو لا. فنقول القول الراجح أن التردد لا يبطل الصيام. قال التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع. السادس القيء عمدا. القيء، إذا قاء الإنسان عمدا، والقيء التطريش كما يسميه العامة، فإذا قاء الإنسان أفطر، لكن إذا قاء متعمدا، إذا قاء متعمدا. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر، إذا غلبه القيء فإنه لا يفطر. طيب إذا أحس بالقيء هل له أن يمنعه؟ إذا أحس بالقيء هل له أن يمنعه؟ الجواب لا، لا يلزم أن يمنعه، يبقى على حاله، فإن خرج منه القيء فإنه لا يضر بصومه، أما إذا تعمد فإنه يفسد الصوم. قال رحمه الله تعالى القيء عمدا. قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي، وصححه جمع من العلماء منهم الألباني ومن ابن باز وغيرهم رحم الله الجميع. قال السابع الاحتقان من الدبر نص عليه، الاحتقان من الدبر نص عليه. الأصحاب رحمهم الله تعالى أصلا في قضية الفطر يضعون قاعدة، وهو أن كل ما دخل إلى مجوف في البدن فإنه يفطر، كل ما دخل إلى مجوف، فإذا دخل شيء إلى داخل الدماغ فإنه يفطر، إذا دخل شيء إلى داخل الجوف فإنه يفطر، إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر، إذا احتقن في الدبر كالتحاميل مثلا الآن يقول فإنه تفطر. لماذا؟ لأنها وصلت إلى مجوف، والقاعدة كل ما وصل إلى مجوف فإن الإنسان يفطر بذلك، وهذه القاعدة ليست بصحيحة، ينبغي أن نتنبه لها. ما دليلهم على هذه القاعدة على المجوف؟ دليلهم منع الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، منع الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأنه إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق وصل الماء إلى حلقه ثم دخل إلى جوف، وبناء عليه كل ما دخل إلى مجوف فإنه يفطر، فإنه يفطر. ومن ذلك الاحتقان في الدبر، فإذا أدخل شيئا في دبره من هذه الحقن فإنهم يقولون يفطر، يفطر. ولا يستثنون من البدن إلا حالة واحدة، لا يستثنون من البدن إلا حالة واحدة، وهو ما أدخل في إشليله، ما أدخل في إشليله يعني في ذكره، يعني الحقن التي يدخلها في ذكره هذه لا تفطر. لماذا؟ يقول لأنها تصل إلى المثانة ثم تخرج، ما تصل إلى جوف البدن فلا تفطر، وما أداها كل ما دخل في البدن فإنه يفطر. ولكن سيأتينا أن القول الراجح أنها لا تفطر، فمثل هذه الحقن في الدبر وفي الوريد وفي غيره كما سيأتي لا تفطر، ولا يفطر إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. وبناء عليه نقول هذه الحقن لا تفطر، هذه الحقن لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، إذا كان ما يحتقن به الإنسان يتغذى به البدن ويمتص مادة الطعام والشراب، فهنا نقول هذا يقوم مقام الأكل والشرب، وما عداه فإنه لا يفطر. قال رحمه الله تعالى الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، إذا وصلت إلى الفم. وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد. النخامة، والنخامة إما أن تخرج من الصدر وإما أن تخرج من الرأس، إما أن تخرج من الصدر وإما أن تخرج من الرأس. يقول إذا وصلت إلى الفم ثم بلعها فإنه يفطر. فإنه يفطر لماذا؟ يقول لأن الفم في حكم الخارج، الفم في حكم الخارج، ولهذا الإنسان يتمضمض ولا يفطر. لماذا يتمضمض؟ لأن الفم في حكم الخارج. وإذا توضأ وغسل وجهه لا بد أن يتمضمض ويستنشق. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق خارج البدن من الوجه. فإذا وصل شيء إلى الفم ثم ابتلعه الإنسان فإنه يفطر. لماذا يفطر؟ كأنه تناول شيء من الخارج. فقالوا النخامة تخرج من الصدر أو تخرج من الرأس، فإذا وصلت إلى الفم كأنه أخذ شيء من خارج بدنه فابتلعه، فأشبهت الشرب، فيقول هنا تفطر. وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها لا تفطر. الرواية الثانية أنها لا تفطر، وأنها تلحق بالريق، أنها تلحق بالريق والبصاق ونحن، لأن الريق يشق التحرز منه، يشق التحرز منه. وهذه الرواية هي الصحيحة، أن من بلع النخامة فإنها لا تفطر، لا تفطر. لكن العلماء يقولون يحرم بلعها، النخامة يحرم بلعها، لكن لو بلعها فإنها لا تفطر، لا تفطر، لأنها يشق التحرز منها، أشبهت الريق، والريق لا يمكن يتحرز منه الإنسان. قال بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقي. وعنه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبهت بالريق، قاله في الكافي. هذه الرواية الأصح، هذه الرواية الأصح أنها لا تفطر إلحاقا لها، إلحاقا لها بالريق. قال رحمه الله تعالى التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة، أرجو التنبه لمعنى كلمة المصنف خاص. لماذا قال الحجامة خاصة؟ أولا، هل الحجامة تفطر أو لا؟ مذهب الحنابلة وجمهور المحدثين أن الحجامة تفطر، واستدلوا بما سيذكره المصنف. والقول الثاني قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية أنها لا تفطر، وأن الفطرة بالحجامة منسوخ، وأن الفطرة بالحجامة منسوخ. وبعضهم قال الفطر بالحجامة التعرض للفطر وإنقاص الأجر، التعرض للفطر وإنقاص الأجر. لكن الراجح مذهب الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة أن الحجامة تفطر، وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار فقهاء الحديث واللجنة الدائمة عندنا. فالراجح أنها تفطر. لكن أريد أن ننظر إلى معنى، إلى كلمة المصنف خاص. قوله خاصة يعني هل الحجامة تعبدية أو معلومة العلة؟ انتبهوا لهذا، هل الحجامة تعبدية أو معلومة العلة؟ تعبدية يعني ما ندري لماذا نهني بصل معنا، ما نعلم، خلاص الحاجم أفطر والمحجوم أفطر. وبناء عليه لو أن إنسان حجمه شخص بالآلات الحديثة، حجمه عن طريق الكهرب، عن طريق الكهرب، والكهرب هو الذي يمتص الدم، إنما الحاجم مهمته أن يضع الآلات، فالحاجم لم يمتص شيئا، لكن يقول يفطر. لماذا؟ لأن العلة تعبدية لا نعرفها، فنقول أفطر الحاجم المحجوم. وبناء عليه غير الحجامة لا يفطر. يعني مثلا لو أن إنسان سحب منه دم، أو حصل منه شرط، أو حصل فصد، فإن هذا لا يفطر. لماذا؟ لأن الحجامة تعبدية فنقصر الحكم عليه، ولهذا قال الحجامة خاصة فلا نقيس غيرها عليها. فالقول الأول أن الحجامة تعبدية فلا نقيس عليها شيء، وبناء عليه إذا احتجم الإنسان أفطر، وإذا تبرع بدم كثير فإنه لا يفطر. بناء على أن الحجامة تعبدية ليست معلومة العلة. القول الثاني أن الحجامة ليست تعبدية بل معلومة العلة، وأن العلة إضعاف البدن، إضعاف البدن، ولهذا يلحقون الحجامة بالقي والمني، فالقي يضعف البدن والمني يضعف البدن، ولهذا يفطر. إذن الحجامة معلومة العلة فإنها تفطر، والعلة إضعاف البدن، تضعف بدنه. وبناء عليه أن كل ما كان في حكم الحجامة فيأخذ حكمه، فإذا تبرع بدم كثير فإنه يفطر، لأنه يضعف البدن. إذا حصل فصد أو شرط، والفصد جرح العرق طولا والشرط جرحه عرضا، فإذا خرج دم كثير فإنه أيضا يفطر. لماذا؟ لأنه يضعف البدن. وإذا أراد الإنسان أن يتبرع بدم نقول له لا تتبرع، ما يجوز إلا إذا كان المريض مضطرا، يعني يخشى عليه من الهلاك، فنقول تبرع وأفطر، خذ عصير واشربه. لماذا؟ لأن العلة من الحجامة إضعاف البدن. لأن العلة من الحجامة معلومة. إذن المحجوم العلة إضعاف البدن. طيب الحاجم، ما دام الحجامة معلومة العلة، ما هي العلة في الحاجم؟ المحجوم عرفنا أن يأخذ منه دم ويضعف بدنه. الحاجم ما هي العلة؟ يقول العلة لأن الحاجم يمص الدم، فممكن يتسرب إلى فمه شيء من الدم، ممكن يتسرب إلى فمه شيء من الدم. ولهذا يكون فطر الحاجم من باب المظنة، من باب المظنة. كما أن النوم ليس ناقضا في حد ذاته، إنما هو مظنة للحدث. إذن الحاجم مصه للدم مظنة للفطر، يعني مظنة لأن يصل لحلقه شيء فيفطر. وبناء على هذا نقول الحاجم إذا كان يحجم بمص القارورة فإنه يفطر، وإذا كان يحجم بغير مص القارورة فإنه لا يفطر. يفطر المحجوم لكن الحاجم لا يفطر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين كالشيخ محمد بن عثيمين وغيره، أن العلة في الحجامة إضعاف البدن، فيفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأن مصه للدم مظنة أن يصل إلى بدن شيء ويفطر، والمحجوم إضعاف البدن. وبناء عليه يقاس على الحجامة كل ما كان في معناها، فمن تبرع بدم كثير يشبه الحجامة فإنه يفطر. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الحجامة تفطر، وكل ما أشبه الحجامة من إخراج الدم فإنه يفطر. لكن الدم الذي لا يشبه الحجامة كالدم اليسير كالذي يؤخذ للتحاليل عن السكر أو غيره في برواز قليل، فإن هذا لا يفطر لأنه لا يشبه دم الحجامة، هذا دم قليل ولا يضعف البدن. أما إذا سحب منه دم كثير يشبه الحجامة فإن نقول هذا يفطر. وبناء عليه لا يسحب الدم وهو صائم إلا في حالة الضرورة، يعني إذا كان يريد أن يتبرع لمريض فيؤخر التبرع إلى الإفطار، فإذا كان المريض لا يتحمل الانتظار إلى الليل فإنه يتبرع ويفطر، يأخذ ما يعطى ويشربه ليقوم بدنه ويكون فطره جائز. إذن على مذهب الحنابلة أن الحجامة تعبدية، وعلى القول الثاني أن الحجامة معلومة العلة، وأن العلة إضعاف البدن. هل يلحق بالحجامة الرعاف ونحوه؟ نقول الدم لا يلحق بالحجامة إلا إذا كان إخراجه تعمدا كالحجامة تبرع ونحوه. أما إذا كان الدم الذي يخرج من البدن لم يكن إخراجه عمدا فإنه لا يفطر، لأن الرعاف يشبه القيء بغير قصد، فإذا خرج من الإنسان رعاف فإنه لا يكون مفطرا، وإذا خرج منه دم كما لو خلع ضرسه وهو صائم فإنه لا يفطر، لأن هذا الدم غير مقصود، لأنه لم يتعمد إخراج الدم، إنما خلع الضرس ولم يرد إخراج الدم، فنقول هنا لا يفطر إلا إذا أخرج الدم متعمدا. قال رحمه الله تعالى: التاسع الحجامة خاصة حاجما كان محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال إسحاق بن المنذر وابن خزيمة قال في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. ويقول السيوطي رحمه الله يقول حديث الحجامة متواترة، يعني متواترة المعنى، قد أخذ العلماء بها. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المدين ابن المدين. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام. واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم الفرض وهو مسافر، لم يصم الفرض وهو مسافرا، وإنما صام النفل، يقول العلماء هنا احتجم وهو مسافر لأنه يجوز له أن يبطل الصيام النفل. والجواب الثاني أنه منسوخ، أنه منسوخ الاحتجام للصائم. قال لي أنا ابن عباس رأيه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. قال رحمه الله تعالى وإزال المني بتكرار النظر، لأنه يزال عن فعل إلى آخره، بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام. بالنسبة لإنزال المني، إنزال المني تحته ست أحوال، إنزال المني للصائم تحته ست أحوال. الحالة الأولى، أن ينزل المني بنظرة واحدة، فهذا لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لك الأولى وليس لك الثانية، يعني لك النظرة الأولى لكن ليس لك الثانية. فإذا أنزل المني بنظرة فإنه لا يفطر، الحالة الثانية، أن ينزل المني بالاحتلام، فإن هذا لا يفطر، لأنه بغير قصد، الحالة الثالثة أن ينزل المني بالتفكر، فهذا لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم، إذا إنزال المني له ست حالات، لا تفطر: بنظرة واحدة أو بالاحتلام أو بالتفكر. الحالة الرابعة، إنزال المني بتكرار النظر، هذا يفطر، الحالة الرابعة، الخامسة، إنزال المني بالمباشرة، كالتقبيل والضم ونحو، فإنه يفطر، الحالة السادسة إنزال المني بالاستمناء، فإنه يفطر، إذن عندنا ست حالات، ثلاث حالات يفطر بذلك ولا يجوز له فعل الحالات الثلاث. قال رحمه الله تعالى: إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل. والمسألة التي سيذكرها المصنف مرت معنا بالحالات الست. قال: إنزال المني بتكرار النظر، يعني أنه يفهم منها أنه بنظرة واحدة لا يفطر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس، قالوا في الكافي، لا بنظرة ولا بالتفكر، هذه مرت معنا، لأنه لا يمكن التحرز منه، قالوا في الكافي. الاحتلام أيضا مر معنا، لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع، ولا بالمذي، بالنسبة للمذي، المذهب أنه في حالات لا يفطر، وفي حالات إذا خرج من المذي فإنه يفطر، ولكن القول الراجح في المذي أنه لا يفطر، أن المذي لا يفطر، سواء حصل بتفكر أو بمباشرة أو بتقبيل ونحن، خروج المني لا يفسد الصوم، وإلحاق المني، إلحاق المذي بالبول أولى من إلحاقه بالمني، قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل. شوف هنا قال المذي، والمثل اللي قبلها قال ولا بالمذي، لأن المذي عندهم لا يفطر إلا إذا كان عن طريق مباشرة أو طريق استمناء، فخرج مذي يفطر، أما إذا خرج المني بتكرار النظر أو بأكثر من نظرة أو غيره فإنه عندهم لا يفطر. والقول الراجح أنه لا يفطر مطلقا، أن المذي لا يفطر مطلقا. قال: الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء مباشرة دون الفرج، لأنه نزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه طبعه الجماعة إلا النسائي. لماذا المذهب عند المفطر؟ يقول لأن حديث عائشة يومع إليه إيماء، يعني لا ليس بصريح. ما هو الإيماء؟ أنها تقول لكنه كان أملككم لإربه. نقول نعم، مراد عائشة هنا أملككم لإربه عن الشهوة، يعني عن المني، عن المني. أما خروج المذي فإنه لا يفطر. قال الثاني عشر كل ما وصل إلى الجو. وصلنا إلى القاعدة بعدما ذكر المفطرات مفصلة، أعطانا الآن قاعدة عامة عند الأصحاب رحمه الله أن كل ما دخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا. قال كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر، إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة. والجائفة هو الجرح، لو أن إنسان طعن أو أصابه جرح داخل جوفه فأدخل الدواء إلى داخل جوفه يقول هنا يفطر. لو أن إنسان في جرح في جنبه داخل بطنه ثم أخذ دواء وأدخله مع جنبه حتى وصل إلى الجرح الذي في بطنه يقول يفطر. لماذا؟ لأن الدواء وصل إلى جوفه. قال أو داوى الجائفة وصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقول صلى الله عليه وسلم لقيط بن صابرة وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائمة، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيم أو دماغه. وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه، قيس عليه. كيف نقيس عليه؟ مسائل نفسد فيها صوم المسلم بلا دليل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستدل أولا ثم يعتقد ثانيا. يعني أولا لا نقول هذا الشيء مفطرا، لا، نبحث عن الدليل. فإذا وجد الدليل قلنا هذا الشيء مفطر، إذا لم يوجد الدليل فالأصل صحة العبادة، ولا يجوز أن نفسد عبادة المسلم بلا دليل. قال وقيس عليه ما وصل إلى جوف أو دماغ. وروى أبو داود والبخاري في تاريخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال يتقي الصائم، يتقي الصائم. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ضعفه ابن معين الباني وغيره قالوا إنه منكر. قال وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. بناء على هذا نقول الذي يصل إلى الجوف من المفطرات ثلاث أشياء، الذي يصل إلى الجوف من المفطرات ثلاث أشياء. الأمر الأول الأكل، الأمر الأول الأكل، فهذا يفطر بلا إشكال، إذا أكل وهو صائم فإنه يفطر. الأمر الثاني الشرب، الأمر الثاني الشرب، فهذا يفطر بلا إشكال. الأمر الثالث ما دخل إلى جوفه وهو ينوب عن الطعام والشراب، ما دخل إلى جوفه وهو ينوب عن الطعام والشراب فهو يفطر، وما عدا ذلك مما دخل إلى جوفه لا يفطر. وبناء عليه الحقن وهي الإبر التي يأخذها الإنسان بالعظم أو بالوريد فإنها لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، لأن إذا كانت مغذية تقوم مقام الطعام والشراب، والغرض أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب. فإذا كانت هذه الإبر تنوب عن الطعام والشراب فإنها تكون مفطرة كالمغذي مثلا. أما إذا لم تنوب عن الطعام والشراب كإبر السكر، إبر الحرارة، إبر العلاج والأدوية، فإن هذه كلها لا تفطر، كلها لا تفطر. ومثله قطرة العين وقطرة الأذن والكحل فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأنه ليس مع منفذ الأكل والشرب، ليس مع منفذ الأكل والشرب، ولا يقوم مقام الأكل والشرب، ولا يتلذذ به الصائم كما يتلذذ بالأكل والشرب. وبناء عليه فإن هذه كلها لا تفطر. أما القطرة في الأنف فإنها ليست كالقطرة في العين. القطرة في الأنف إذا وصلت إلى حلقه ودخلت إلى جوفه تفطر، لأن الفم والأنف منفذ للمعدة، منفذ الأكل والشرب، فكل ما دخل عن طريق الأنف وعن طريق الفم فإنه يفطر. فالقطرة إذا تناولها في أنفه فنقول له لا تصل إلى حلقه، فإذا دخلت إلى جوفه تكون مفطرة. أما إذا كانت من الأنف ثم تخرج فإنها تشبه الاستنشاق في الماء فإنها لا تفطر. قال رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. يقول إذا مضغ علكا أو ذاق الطعام ووجد الطعم في حلقه فإنه يفطر، فإنه يفطر. لكن لو مضغ علكا أو ذاق طعاما ولم يصل إلى حلقه فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. فلو أن إنسان لاك علكا ليس له طعم فإنه مثل ما يلوك السواك، مثل ما يلوك كيس نايل أو غيره، فإن هذا لا يضره، لا يضره. لكن ما كان من العلك يتحلل ويذوب له طعم فإنه لا يجوز، لأنه يصل إلى المعدة ويتسرب إلى حلقه. ومثله ذوق الطعام، يقول المصنف: أو ذاق طعام فوجد طعمه في حلقه. بالنسبة لذوق الطعام هل يكره أو لا يكره؟ يقول العلماء هذه تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون محتاجا إلى ذوق الطعام، أن يكون محتاجا إلى ذوق الطعام كالطباخ ونحن، فإن هذا لا يكره، هذا لا يكره، فإنه يذوق الطعام. يعني ومعنى يذوق الطعام لا يبتلع، يعني يجعل على اللسان ينظر مثل الملح هل هو زائد أو ناقص أو هل استوى أو غيره، هذا لا بأس، الطباخ لا بأس، لا يكره، لكن لا يصل إلى حلقه. القسم الثاني أن لا يكون محتاجا إليه، لا يكون محتاجا كغير الطباخ ونحن، فإن هذا يكره، يكره له أن يذوق الطعام، لكن لو ذاقه لا يضره. قال رحمه الله تعالى: أو بلع وذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره. لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهية مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها. قالوا في الشرح، قالوا في الشرح: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، ما بين شفتيه. بالنسبة للريق، ما كان داخل الفم هو في حكم الخارج، في حكم الخارج، لكنه لا يفطر للمشقة من التحرز منه. ولهذا لو أن إنسان تمضمض في ماء ثم ابتلعه يقول يفطر، لأنه لا يشق التحرز من الماء، يمجه. لكن الريق الذي فمه يشق التحرز منه، صعب أن نقول لإنسان كل ما وجد فمك ريق ارفضه، هذا في مشقة فلا يضر الريق. لكن لو وصل الريق إلى شفتيه ثم ابتلعه فإنه يفطر، يفطر. لماذا؟ لأنه أصبح في حكم الخارج، كما لو أخرج الريق مثلا في يده في أصبحه ثم رده وابتلعه نقول كأنه أخذ شيء من الخارج فابتلعه. فلهذا إذا وصل الريق إلى الشفتين فإنه لا يجوز له أن يبتلعه بل يلفظ. قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال يقول: ولا يفطر إن فعل شيء من المفطرات ناسيا أو مكرها. وقد سبق لنا بالأمس أنه يشترط المفطرات العلم والذكر والاختيار. المصنف يقول: ولا يفطر إن فعل شيء من المفطرات ناسيا أو مكرها، ناسيا أو مكرها، ولم يذكر حالة واحدة. ما هي؟ ما هي؟ الجهل. سنت لم يذكر الجهل، قال إن فعل ناسيا أو مكرها، فكأنه يقول الجهل لا عبرة به. فلو أن الإنسان أفطر جاهلا فصومه باطل، لكن لو أفطر ناسيا أو مكرها فصومه صحيح. والقول الراجح أن الجهل يلحق بالإكراه والنسيان، أن الجهل يلحق بالإكراه والنسيان، لقوله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فإذا كان الإنسان جاهلا فالصحيح أن صومهم صحيح، ولهذا تلحق هذه المسألة خلافا للمصنف. قال: نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل وشرب ليتم صومه فإنما قامه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب وقسم الباقي، وقيس المكره على من ذرعه في القي، قال معناه في الكافي. وقد سبق لنا أن الجهل يكون جهل في الحكم وجهل في الحال، وأظنه سبق ولا لا؟ طيب. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يقول: إذا دخل الغبار في حلقه فإنه لا يفطر، أو دخل ذباب في حلقه فلا يفطر لأنه بغير قصد، أو دخل دخان من النار ونحوه لأنه بغير قصد، فكل ما دخل إلى حلقه بغير قصد فإنه لا يفطر. ولا إن جمع ريقه فابتلعه، يعني لا بأس أن يجمع ريقه في فمه ويبتلعه لأنه يشق التحرز من هذا. لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا. قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل من المفطرات، لكن عقد المصنف له فصلا مستقلا لأنه أعظم المفطرات ويترتب عليه الكفارة المغلظة، وهو الجماع في نهار رمضان، فمن جامع في نهار رمضان فإنه يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول الإثم. الأمر الثاني فساد هذا اليوم. الأمر الثالث الكفارة المغلظة. الأمر الرابع قضاء هذا اليوم على خلاف بين العلماء، هذا هو المفطر. أعظم المفطرات هو الجماع في نهار رمضان لمن كان صائم. ولهذا يقول ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر إلى آخره. بالنسبة المجامع في نهار رمضان له ثلاث صور، المجامع وهو صائم له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يجامع في حالة يجب عليه الإمساك، فهذا عليه الكفارة المغلظة. إنسان صائم مقيم في البلد وصائم وليس له أي عذر في الفطر ثم جامع، نقول هنا تترتب عليه الكفارة المغلظة لأنه يجب عليه الإمساك، يلزمه الإمساك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يجامع وهو صائم في حالة لا يلزمه الإمساك، مثاله إنسان صائم وسافر، الآن مسافر وصائم ما يريد أن يفطر في السفر، فجامع زوجته وهو مسافر، هل تترتب عليه الكفارة؟ لا، لأنه مسافر نقول أفطر، لا يلزمه شيء لأنه في حالة لا يلزمه الإمساك. إنسان مريض لكنه ما أفطر، مريض ومرضه يجب له الفطر، يبيح له الفطر لكنه لم يفطر ثم جامع زوجته، هل يأثم؟ لا. لماذا؟ لأن لا يلزمه الإمساك، الآن مريض لا يلزمه الإمساك. إذن هذه الحال الثانية. الحال الثالثة أن يجامع في حالة لا يلزمه الصوم، مثل الصغير غير المكلف، لو أن صبيا غير مكلف صام ثم جامع نقول ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء ولا عليه كفارة لأنه غير مكلف وصيامه يعتبر نافلة، هذه الصور في من جامع في نهار رمضان. قال رحمه الله تعالى من جامع نهار رمضان في قبر أو دبر أو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك. لكن قول المصنف يلزمه فيها الإمساك ينبغي أن نتنبه أن مراد المصنف هنا بكلمة يلزمه الإمساك كالمسافر إذا قدم مفطر، يعني لو أن إنسان أفطر ومسافر ثم وصل البلد الظهر ماذا يقولون الأصحاب؟ ها يلزمه أن يمسك بقية يوم. طيب إذا جامع يقول عليه الكفارة المغلظة، كيف نوجب عليه الكفارة المغلظة وقد أكل أول يوم؟ يقول يعني يلزمه الإمساك، يجب عليه أن يمسك احتراما للزمن، فإذا جامع تلزمه الكفارة المغلظة. وأظن على القول الراجح، كل يريد القول الراجح، لأنه لو حصل جماع ها تلزمه الكفارة، لأن من أكل أول النهار فليأكل آخره، لكن المصنف يقول في حالة يلزمه الإمساك ليدخل في هذه المسألة من أفطر مريضا ثم زال عذره في أثناء النهار ثم جامع، أو مسافرا قدم ثم جامع، أو طهرة المرأة وهي حائض ثم جمعت، فهذه يقول المصنف عليها الكفارة. والصحيح أن الكفارة تدخل تحت الصورة الثلاثة التي ذكرتها، وأن الكفارة لا تترتب إلا في الصورة إلا في الصورة الأولى. قال مكره إن كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، يعني قضاء ذلك اليوم. لحديث أبو هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فأنت صوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأنت تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لعبتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعموا أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناس، لأن صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. المصنف الحديث قال خذ هذا فأطعمه أهلك، فإذا جامع الإنسان في رمضان تترتب عليه الكفارة، وسيأتينا ما هي الكفارة. لكن إذا لم يستطع الكفارة هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ القول الراجح في هذه المسألة أنها تسقط عنه إلا إذا وجدها قريبا، أنها تسقط عنه إلا إذا وجدها قريبا. فإذا جامع في رمضان عليه الكفارة، فيعتق رقبة أو يطعم 60 مسكين. فإذا لم يستطع أو لم يجد فإنها تسقط عنه، إلا إذا وجد الكفارة قريبا فإنه يعطيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن ينتظر، فلما أتي بتمر قال خذ هذا فتصدق به، فلما أخبره بأنه فقير قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. والإنسان لا يمكن أن يكون مورد صدقته، لا يمكن أن الإنسان يأكل صدقته. فبناء على هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعفاه منها، أعفاه منها لأنه غير مستطيع. قال وكذا من جمع انطاوع، وكذا من جمع يريد المرأة، المرأة أيضا إذا جمعت فحكم حكم الرجل تترتب عليها الكفارة، إذا كانت مختارة ليست بمكره، ليست مكره. والإكراه، إكراه ليس أن ترفض المرأة، يعني ممكن المرأة ترفض زوجها لكنه يغلبها فيجامعها، هذا ليس إكراه. الإكراه أن ترفضه تماما ولا تمكنه من نفسها إلا إذا تمكن منها بالقوة قهرا عليها، هنا تكون مكره. أما أن ترفض ثم مع المحاولات توافق له فهذه ليست مكره، إنما الإكراه أن تخاف الضرر منه على نفسها أو على ولدها إذا امتنعت، فهنا تكون مكره، وما عداه لا تكون مكره. قال وكذا من جمع انطاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا ويدره بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. هذه رواية ثانية للإمام أحمد، وقال به أيضا بعض العلماء أن المرأة لا تلزمها الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن المرأة، لم يسأله عن زوجته هل هي مختارة أو غير مختارة. ولكن نقول عدم النقل ليس من نقل العدم، فقد تكون المرأة طهرت من حيض، وقد تكون المرأة مكرهة، فالدليل هنا يتطرق إليه الاهتمام. فنقول إن الحكم واحد للمرأة والرجل، والأصل تشاور الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. قال والكفارة غير جاهل وناسي إلى آخره. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة، الكفارة على الترتيب وليس على التخير، يعني يجب أن يعتق رقبة، يجب أن يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، لا يجوز أن يصوم، لا يجوز أن يطعم ويستطيع الصوم. والصيام لابد أن يكون شهرين متتابعين، يعني لو أفطر بينهما يوما واحدا يجب أن يستأنف. فلو صام شهر وثمانية وخمسين يوما ثم أفطر يوم 59، ماذا نقول له؟ يجب أن يستأنف الشهرين من جديد، لأن التتابع واجب، إلا إذا أفطر بعذر يبيح الفطر من رمضان. الأعذار المبيحة الفطر في رمضان تبيح له أن يفطر في صيام الكفارة، فلو سافر لا بأس أن يفطر، المرأة إذا حاضت تفطر، الرجل إذا مرض يفطر، لكن لا يجوز له أن يسافر لأجل أن يفطر. فإن الحيل لا تسقط الواجبات. فلو سافر لأجل أن يفطر من هالشهرين يوم أو يومين نقول حرام عليه ولا يجوز له الفطر، ولو أفطر يلزمه الاستئناف. أما إذا سافر لغرض صحيح فله أن يفطر ثم بعد ذلك يكمل حتى يصوم الشهرين. فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. إذا لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، ولا بد من استيعاب المساكين. فلا يجوز أن يعطي طعام 60 مسكين لمسكين واحد أو 30 مسكين، لا بد من استيعاب المساكين كلهم. وكيف يطعم 60 مسكين؟ إما أن يجمع 60 ويغذيهم ويعشيهم، أو يعطيهم طعام أو يملكهم الطعام. المهم من يطعم 60 مسكينا. لكن لو أراد أن يطعم 60 مسكين وأراد أن يشتري نصف صاع فهذا لا بأس به، وإلا الأصل الإطعام بلا تقدير. لكن التقدير أخذ من حديث كعب بن عجرة، وخاص في محظورات الحج، التحديد خاص في محظورات الحج. أما غير محظورات الحج فالأصل الإطعام فقط، لكنه أخذ منه التقدير لأنه أريح وأضبط للناس. قال فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. الحديث السابق، نعم إذا لم يجد الكفارة تسقط عنه إلا إذا وجدها قريبا، إذا وجدها قريبا فإنه يدفعها لا تسقط، فإن لم يجدها قريبا فإنها تسقط عنه. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. يقول ولا كفارة في غير الجماع في رمضان. عند الآن في هذه الباب مسألتان، تبعوا مسألتان. المسألة الأولى لا تجب الكفارة في غير الجماع، غير الجماع لا تجب الكفارة. فلو أن إنسان باشر زوجته فأنزل فنقول حرام عليه وهذا اليوم فاسد ويقضيه، لكن لا تجب الكفارة. الكفارة لا تجب إلا بالجماع، يعني بالإيلاج، ولهذا لا يلزم خروج المني. لو أن إنسان جامع زوجته ولم ينزل فإنه تترتب عليه الكفارة. هذا الأمر الأول، لا تكون الكفارة إلا في الجماع. المسألة الثانية لا تكون الكفارة إلا في الصوم يوم رمضان. فلو أن إنسان صام كفارة أو صام قضاء أو صام نذر ثم جامع فلا تجب الكفارة. فلو أن عليه يوم من رمضان ثم صام رمضان قضاء ثم جامع فلا تجب الكفارة. الكفارة لا تجب إلا في صوم رمضان خاص، فإذا جامع في رمضان خاصة فإنه تجب عليه الكفارة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. والمساحقة يلحق على المصنف بالجماع، والصحيح أنها لا تلحق بالجماع، وأن الإنزال بالمساحقة عليها الإثم والقضاء. والمساحقة يعني إذا اكتفت المرأة بالمرأة فأنزلت فإنه لا تكون عليها الكفارة، إنما عليها الإثم وقضاء ذلك اليوم. قال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. بقي عندنا مسألة واحدة مما يتعلق بالصيام، ثم بعد ذلك ندخل في صوم التطوع، ولعلنا لا نأخذ غدا صوم التطوع، نكمل المسألة الباقية من صيام رمضان ثم ننتقل لباب الاعتكاف، لأن باب الاعتكاف فيه مسائل مهمة. أما صيام التطوع فنتركه لقراءته بعدين تقرأون بينكم بالكتاب. صلى الله وسلم على